بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله أيها الإخوة الكرام والأخوات الكريمات في هذا الدرس التعليق على تفسير الإمام عبد الله بن عمر البيضاوي رحمه الله تعالى. وقد وصلنا في الدروس السابقة وهي 20 درسا إلى الآية 18 ربما، وهي قوله تعالى: صم بكم عمي فهم لا يرجعون، في وصف المنافقين. وكنا علقنا على كلام الإمام البيضاوي رحمه الله في الآيات السابقة، والتي تحدث الله سبحانه وتعالى فيها عن أوصاف المنافقين. وهذه الآيات التي في أول سورة البقرة تكاد تكون من أوسع الآيات التي وصف الله سبحانه وتعالى فيها المنافقين وفصل في صفاته. وقلنا في تعليقنا أن الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم كله لم يذكر، برغم كثرة الحديث عن المنافقين، لم يذكر أحدا منهم باسمه الصريح. لا تجد في القرآن الكريم كله من أوله إلى آخره اسما من أسماء المنافقين. حتى عبد الله بن أبي بن سلول وهو رأس المنافقين لم يذكره الله سبحانه وتعالى باسمه، مع أن المفسرين يكادون يجمعون على أن المقصود بقوله تعالى: والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم، في سورة النور في قصة الإفك، أن المقصود به عبد الله بن أبي، ولكنه لم يذكره سبحانه وتعالى باسمه في القرآن الكريم. وهذه فائدة عظيمة أيها الإخوة، الحذر الشديد من لمز أحد أو وصفه بالنفاق بعينه، فإن هذا خطر عظيم. تكلم الإمام البيضاوي عن الآية الأولى وهي قوله سبحانه وتعالى: مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. وانتهينا من التعليق على هذا الكلام، واليوم نبدأ على بركة الله في التعليق على كلام الإمام البيضاوي في قوله تعالى: صم بكم عمي فهم لا يرجعون. فنبدأ على بركة الله، تفضل. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال الإمام البيضاوي رحمه الله في قول الله تعالى: صم بكم عمي، لما سدوا مسامعهم عن الإصاخة إلى الحق وأبوا أن ينطقوا به ألسنتهم ويتبصروا الآيات بأبصارهم، جعلوا كأنما أيفت مشاعرهم وانتفت قواهم، كقوله: صم إذا سمعوا خيرا ذكرت به وإن ذكرت بسوء عندهم أذنوا، وكقوله: أصم عن الشيء الذي لا أريده وأسمع خلق الله حين أريده. وإطلاقها عليهم على طريقة التمثيل لا الاستعارة، إذ من شرطها أن يطوى ذكر المستعار له، بحيث يمكن حمل الكلام على المستعار منه لولا القرينة، كقول زهير: لدى أسد شاك السلاح مقذف له لبد أظفاره لم تقلم. ومن ثم ترى المفلقين السحرة يضربون عن توهم التشبيه صفحا، كما قال أبو تمام الطائي: ويصعد حتى يظن الجهول بأن له حاجة في السماء. وها هنا وإن طوي ذكره بحذف المبتدأ لكنه في حكم المنطوق به، ونظيره: أسد علي وفي الحروب نعامة فتخاء تنثر من صفير الصافرين. هذا إذا جعلت الضمير للمنافقين على أن الآية فذلكة التمثيل ونتيجته، وإن جعلته للمستوقدين فهي على حقيقتها، والمعنى أنهم لما أوقدوا نارا فذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات هائلة أدهشتهم، بحيث اختلت حواسهم وانتقصت قواهم. وثلاثتها قرئت بالنصب على الحال من مفعول تركهم، والصمم أصله صلابة من اكتناز الأجزاء، ومنه قيل: حجر أصم وقناة صماء، وصمام القارورة سمي به فقدان حاسة السمع، لأن سببه أن يكون باطن الصماخ مكتنزا لا تجويف فيه، فيشتمل على هواء يسمع الصوت بتموجه. والبكم الخرس، والعمي عدم والعمى عدم البصر، عمى من شأنه أن يبصر، وقد يقال لعدم البصيرة. بارك الله فيك. إذا الإمام البيضاوي هنا يعلق على قوله تعالى صم بكم عمي فهم لا يرجعون، فيقول لما سدوا مسامعهم، أي هؤلاء المنافقون سدوا مسامعهم عن الإصاخة إلى الحق، الإصاخة يعني الاستماع والإنصات إلى الحق، وأبوا أن ينطقوا به ألسنتهم ويتبصروا الآيات بأبصارهم، جعلوا كأنما أيفت مشاعرهم وانتفت قواهم. يعني الله سبحانه وتعالى عندما يقول أنهم صم، ليس المقصود أنهم لا يسمعون الكلام ولا يسمعون الصوت، بمعنى أن عندهم فقدان لحاسة السمع، ولكنهم يسمعون، لكن لأنهم لا يستجيبون لما يأمرهم الله سبحانه وتعالى به من الهدى والخير فكأنهم صم. ولذلك الله سبحانه وتعالى يقول إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون، ليس المقصود بها الأصم الذي خلقه الله أصما، فإنه كثير من المسلمين والمؤمنين والمستجيبين تجده عنده صمم ولكنه مستجيب، لكن المقصود بهم الصم الذين لا يستجيبون للحق، كما قال الله سبحانه وتعالى في سورة الأعراف ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها، لهم أعين يشوفون عندهم حاسة البصر لكنهم لا يبصرون الهدى ولا يتبعون فكأنهم عمي، ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. فهنا يقول كأن الله سبحانه وتعالى عندما لم يستجيبوا للهدى ولم يستمعوا له كأنما أيفت مشاعرهم، يعني عدمت، كأن ما عندهم مشاعر أصلا ولا عندهم سمع، وانتفت قواهم، كقول الشاعر وهو قعنب بن أم صاحب الشاعر الجاهلي يقول صم إذا سمعوا خيرا ذكرت به وإن ذكرت بسوء عندهم أذنوا. يعني يصف بعض الناس الحساد الذين حوله يقول إذا ذكرت بخير كأنهم لا يسمعون صم، لكن إذا ذكرت بشر ركزون. قال وإن ذكرت بسوء عندهم أذنوا، يعني أنصتوا واستمعوا من شدة كرههم له. وكقول الشاعر الآخر أصموا عن الأمر الذي لا أريده وأسمع خلق الله حين أريده، يعني أنا إذا أردت أني أسمع الشيء ركزت وسمعت، وأما الشيء الذي لا يعجبني كأنني لم أسمع شيئا. فهذا هو معنى الآية. ولذلك يقول البيضاوي وإطلاقها عليهم على طريقة التمثيل وليس الاستعارة، لأن من شرط الاستعارة أن يطوى ذكر المستعار له بحيث يمكن حمل الكلام على المستعار منه لولا القرينة. هذا مصطلح بلاغي عند البلاغيين، مصطلح الاستعارة ومصطلح التمثيل. والاستعارة أنواع، فمثلا هنا عندما يتمثل بقول زهير بن أبي سلمى الشاعر الجاهل، بقول زهير وهو يمدح رجلا يقول لدى أسد شاك السلاح مقذف له لبد أظفاره لم تقلم، هذه كلها من أوصاف الأسد، لدى أسد يعني عند أسد شاك السلاح، شاك السلاح يعني حاد السلاح، وسلاح الأسد هي أنيابه ومخالبه، شاك السلاح يعني حاد السلاح، مقذف، الأسد المقذف يعني الشجاع الذي يقدم على الشيء كأنه مقذوف من شجاعته وجرأته، له لبد أظفاره لم تقلم، لبدة الأسد والشعر الذي على الأسد على رقبة الأسد، أظفاره لم تقلم. هنا كأنه يصف أسد الحيوان، ولكن في الحقيقة هو يصف رجل بالشجاعة والبسالة فوصفه بهذا الوصف، هنا لم يذكر الرجل وإنما وصف الأسد، لكنه من سياق الكلام. وطبعا المفسرين كما تلاحظون المفسرون يأخذون الشاهد فقط من القصيد، بحيث أنك لو تشرح البيت الشعر ربما الذي يستمع أو الذي يقرأ البيت ما يعرف عن ماذا يتكلم زهير بن أبي سلمى، لكن المفسرين خاصة في مثل هذه الكتب التي هي كتبت أصلا لطلبة العلم الذين يعرفون الشعر ويعرفون القصائد يعرفون أن زهير بن أبي سلمة في هذه القصيدة يمدح هرم بن سنان ويمدح غيره من كرماء العرب، فيفهمون أن زهير بن أبي سلمة هنا يمدح رجلا ولا يتكلم عن أسد، فهو يتكلم عن الرجل ويصفه بصفات الأسد الحيوان. هذه يسمونها استعارة، لأنه لم يذكر فيها الممثل به أو الموصوف، لكن التمثيل لا، أن تذكر المشبه والمشبه به ووجه الشبه. وهذه من المصطلحات البلاغية تجدونها في كتب البلاغة، يشرحونها ويفرقون بين الاستعارة التمثيلية والاستعارة المكنية والاستعارة التصريحية، ويقولون أن الاستعارة التمثيلية كما هنا هي الاستعارة التي ينتزع فيها وجه الشبه من متعدد، كما في قوله سبحانه وتعالى مثلهم كمثل الذي استوقد نارا، هذه استعارة تمثيلية لأن وجه الشبه فيها مأخوذ من النار والظلمة وأشياء متعددة. طيب، قال البيضاوي: ومن ثم ترى المفلقين السحرة، ويقصد المفلقين السحرة يعني الشعراء المبدعين المتميزين، لذلك يقولون شاعر مفلق يعني شاعر لا يشق له غبار، كأن المعاني محجوبة عن غيره لكنها عنه هو غير محجوبة، لأنه كأنه يفلق الحجر عن هذه المعاني ويستخرجها. ألا تلاحظون المكسرات هذه اللي ناكلها في المكسرات، في نوع منها اسمها البندق، وأحيانا يجي متصل كذا ما تقدر تكسرها إلا لازم أنك تأخذ لك شاكوش ولا تأخذ حاجة صلبة حتى تكسر هذه البندقة. فهذا هو معنى قوله مفلق، هذه يعني محجوبة، هذه البندقة ما تستطيع تصل إليها إلا إذا كسرت الغلاف. ولذلك الشاعر المفلق هو الشاعر الذي يصل إلى المعاني المغلقة التي لا يصل إليها غيره، لأنه مبدع وشاعر كبير يعني. فهنا يقول البيضاوي: ولذلك ترى المفلقين السحرة يضربون عن توهم التشبيه صفحا ويأتون به كأنه ليس تشبيها، على وجه التمثيل هنا كما ذكر البيضاوي، واستشهد بقول أبي تمام يصف رجلا من طوله قال: ويصعد حتى يظن الجهول بأن له حاجة في السماء، يعني من طوله ومن يعني ارتفاع قامته. قال: وها هنا يعني في الآية: وإن طوي ذكره بحذف المبتدأ لكنه في حكم المنطوق به، يعني في قوله سبحانه وتعالى: صم بكم عمي، أصل الكلام هم صم بكم عمي، لكنه حذف المبتدأ. ونظيره كما قال الشاعر: أسد علي وفي الحروب نعامة فتخاء تمثر من صفير الصافري، أي هو أسد علي لكنه حذف المبتدأ وقال أسد علي وجاء بالخبر مباشرة. وهذا طبعا الشاعر الذي يهجو الحجاج بن يوسف الثقفي، تعرفون القصة أن الحجاج بن يوسف الثقفي كان بطاشا وكان يعني يبطش بالناس، فهجاه هذا الشاعر بقوله يقول أسد علي، يقول أنت بس تستأسد علينا وتضربنا وتبطش بنا وتظلمنا، ولكن عندما حاربتك غزالة، وغزالة كانت قائدة عسكرية من قواد الخوارج في زمن الحجاج بن يوسف، ودخلت معه في معارك وهزمته في أكثر من معركة، فأصبح يعير بذلك، فيقول له الشاعر يقول أنت أسد علي وفي الحروب نعامة فتخاء تنفر من صفير الصافري، هلا برزت إلى غزالة في الوغى أم كان قلبك بين جنحي طائري. فالشاهد أنه يقول أسد علي وفي الحروب نعامة، وتقدير الكلام أنت أسد علي وفي الحروب نعامة، كما في الآية: صم بكم عمي، والمقصود هم صم بكم عمي، فحذف المبتدأ وبقي الخبر. طيب، قال البيضاوي: هذا إذا جعلت الضمير للمنافقين على أن الآية فذلكة التمثيل ونتيجته، يعني الآن الله سبحانه وتعالى يقول في الآية الأولى التي تحدثنا عنها في المجلس السابق: مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم، يعني مثل هؤلاء المنافقين ككذا وكذا وكذا، صم بكم عمي أي المنافقون. فإذا كان المقصود بالآية صم بكم عمي المنافقون فهذه أشبه ما تكون بفذلكة التمثيل ونتيجته كما يقولون، والفذلكة هي النتيجة، يعني هم كذا وكذا فلذلك هم صم بكم عمي، هذا معنى الفذلكة. الفذلكة هي نتيجة الشيء، كأنك تقول فلذلك كذا وكذا وكذا، هذا الفذلكة مأخوذة من قولهم فذلك أو فلذلك. قال وإن جعلته للمستوقدين فهي على حقيقتها، يعني إن كان قوله صم بكم عمي صفة للذين مثل الله بهم وهم الذين استوقدوا نار فوق الماء ثم انطفأت النار فأصبحوا صم بكم عمي يعني من شدة الظلام، ولكن الصحيح أن المقصود بقوله صم بكم عمي هم المنافقون، لأن الكلام كله مسوق للحديث عن المنافقين وليس مسوقا للحديث عن هؤلاء المستوقدين الذين مثل الله بهم. طيب، قال والمعنى، المعنى من هذا أنهم لما أوقدوا نارا فذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات هائلة أدهشتهم بحيث اختلت حواسهم وانتقصت قواهم، يعني يقول أنهم وصفوا بأنهم صم بكم عمي لأنهم عندما انطفأت النار أصيبوا بهذا الأمر، يعني يقول أحيانا عندما تكون في الظلام الشديد كنت في نور ثم انطفأ النور فجأة فإنك تصاب بما يشبه العمى، حتى إذا يعني مضى وقت قليل ترجع لك الضوء قليلا قليلا، وهذه مسألة طبعا معروفة في علم الأحياء قضية البؤبؤ العين واتساع البؤبؤ وضيق البؤبؤ، بمعنى أنت الآن في الضوء البؤبؤ يكون ضيق متسع جدا، لكن عندما ينطفئ النور فجأة ما عاد ترى شيء فيضيق البؤبؤ ويركز فتبدأ ترى بعض الأشياء في القلب. طيب، قال وثلاثتها قرئت بالنصب على الحال من مفعول تركهم، يعني يقول أن في قوله سبحانه وتعالى صم بكم عمي هذه هي قراءة الجماعة وقراءة الجمهور من القراء، ولكن هناك عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وحفصة بنت عمر بن الخطاب رضي الله عنها روي عنهما أنهما قرأوها بالنصب، فقرأوها صما بكما عميا فهم لا يرجع، فكيف لماذا نصبت؟ قال على الحال، يعني نصبت على أنها حال، يعني هم حالهم أنهم كانوا صما بكما عميا في هذه الحال. طيب، ثم يعرف البيضاوي المقصود بالصمم والبكم والعمى، وتلاحظون هذه طريقة المفسرين، أحيانا يتكلمون عن القراءات ويقدمون، وأحيانا يتكلمون عن الجانب البلاغي والدلالي في الآية، وأحيانا يتكلمون عن الجانب اللغوي، هنا يتحدث عن الجانب اللغوي في المفردات فيقول الصمم أصله صلابة من اكتناز الأشياء أو اكتناز الأجزاء، هذا هو الصمم في اللغة، الصمم هو الصلابة من اكتناز الأشياء، فإذا رأيت حجر ضخم أملس قلنا هذا حجر أصم، لكن إذا كان حجر فيه فتحات من هنا ومن هنا لا يسمى حجرا أصم، ما هم متجمع مع بعض. قال ومنه قيل حجر أصم وقناة صماء، القناة الصماء هي القناة الصلبة التي ليس فيها تجويف، وصمام القارورة، الآن القارورة عندما تغلق القارورة هل تغلقها بشيء فيه فتحات ولا تغلقها بشيء أصم، يعني حيث أنه يسد الفتحة تماما، فيسمى صمام لأنه كأنها حجر أصم كما يقول. سمي به، لماذا سمي الصمم بهذا الاسم؟ قال سمي به فقدان حاسة السمع لأن سببه أن يكون باطن الصماخ مكتنزا لا تجويف به فيشتمل على هواء يسمع الصوت بتموجه. يشوف الآن البيضاوي رحمه الله متى توفي؟ 685 هجرية صح؟ وطبعا الطب في ذلك الوقت ما لم يكن متطورا كما هو حال الناس اليوم. الآن ما هو سبب الصمم يا ترى؟ الآن الحمد لله نحن نسمع الكلام، كيف نسمع الكلام؟ طيب والأصم لماذا لا يسمع الكلام؟ ما هي العلة الطبية؟ هذا البيضاوي يتفلسف الآن يتكلم كلام طبي، فيقول البيضاوي أن سبب السمع سبب الصمم أن يكون باطن الصماخ مكتنزا لا تجويف فيه، فيشتمل على هواء يسمع الصوت بتموجه. العلماء الآن يقولون أن الصوت سببه أن الأذن لديها قدرة على امتصاص هذا الموج، وهما يسمونه الصوت الفيزيائي. يعني شوفوا الآن ولله الحمد منا، وهذه من نعم الله علينا، كيف الإنسان يتكلم وأنتم تسمعون بسهولة وتفهمون كيف ينتقل الصوت. قالوا الآن الصوت له ثلاثة أنواع: الصوت العضوي أو النطقي، علم الأصوات النطقي، يعني كيف ننتج الصوت، كيف تنتج الصوت. نحن الآن ننتج الصوت بواسطة الهواء الذي يخرج من تجويف الصدر فيمر على الأوتار الصوتية، الأوتار الصوتية والحنجرة، والحنجرة فيها شيء هم يسمونه في علم الأصوات الأوتار الصوتية، ولكن ليست هي أوتار كما تصورها نحن كأوتار الأدوات الموسيقية ونحوها، ولكنه أشبه ما يكون بالعضلة أو الغضروف. فيخرج الصوت الهواء عادي، يعني كل الناس يعني يخرج بشكل يعني متشابه، ولكنه يتفاوت صوت الواحد منا غلظا، وصوت الرجل عن صوت المرأة، صوت الصغير عن صوت الكبير، يختلف باختلاف الوتر الصوتي في حنجرة الإنسان. فالحنجرة هي التي تتحكم في الصوت، وتلاحظون الآن كيف يخرج الصوت من مخارجه. وهناك تكلم العلماء في علم التجويد وفي علم الصوتيات عن مخارج الحروف، كم عدد مخارج الحروف وما هي العيوب التي تصيب النطق أحيانا. فبعض الناس مثلا ربما تجد أنه ألثغ في حرف معينة، مثلا مثل حرف الراء مثلا، أو حرف الثاء لديه مثلا ثأثأ، أو شيء من هذه العيوب التي هي في النطق بسبب فقدان عنده مشكلة في أدوات النطق، إما في اللسان وإما في الحنجرة وإما في الأنف أحيانا وإما في الأسنان، قد يفقد بعض أسنانه فيختل عنده بعض الحروف. هذا الصوت، كيف ننتج الصوت، ثم كيف ينتقل الصوت إليكم، وهذا يسمونه علم الصوت الفيزيائي. طبعا العلماء يتكلمون عن الموجات، موجات التي ينتقل الصوت عبرها. هناك في بعض البيئات، يعني مثلا ممكن أن نصنع غرفة مغلقة ثم نسحب منها المواد أو الوسط الأكسجين مثلا أو نحو ذلك، فلا يمكن أن يسمع بعضنا بعضا في هذا المكان. أنت تتكلم ولكن لا ينتقل الصوت في هذا الوسط فلا يسمعك الآخر، وربما هذا موجود في الفضاء وموجود في بعض المواقع. طيب، هذا هو علم الصوت الفيزيائي كيف ينتقل، وهو عبارة عن موجات، كما يقول موجات صوتية تتكون من كما يقولون تخلخل وانضغاط ونحو ذلك، والمتخصصون في الصوتيات يعرفون المقصود بها، ارتفاع وانخفاض، ارتفاع وانخفاض. طيب، علم الصوت اللي هو العضوي، كيف تسمع أنت الصوت؟ أنت الآن عندما يتكلم المتكلم تستقبل أنت هذه الموجة الصوتية بأذنك، والأذن فيها ما يسمونه الطبلة، أليس كذلك؟ الطبلة الآن إذا وقع فيها ثقب أصبح الشخص أصم بسبب فقدان الطبلة، أو يسمونها ثقب ولا شيء. ولذلك بعضهم أحيانا إذا حك أذنه بشيء حاد ولا شيء أحيانا شكل وقع الفأس في الرأس وأصيب بالصمم، وربما لو انجرح هذا الصماخ، هم يسمونه طبعا في اللغة، ولذلك يقول هنا أن يكون باطن الصماخ مكتنزا. الآن شوفوا الآن حتى في الأدوات الحديثة، الطبلة الجدار الخفيف هو الذي يتأثر بالصوت، لكن عندما تكون الطبلة كثيفة ولحمة كثيفة ما عاد يسمع الشخص، أو يقع فيها ثقب ما عادت تستقبل الموجة الصوتية ولا تحولها إلى صوت يفهمه العقل ويفهمه المستمع، وإنما يسمع ربما كلام ذبذبات لكنه لا يدري ماذا يقال، طنين. ولذلك بعضهم إذا أصيب بمشكلة في أذنه يسمع طنين ويتأذى من الصوت لأنه لا يستطيع أن يفهم. والله أعلم، تلاحظون في قوله سبحانه وتعالى في قوله وفي آذانهم وقر، أن الوقر المقصود به الثقب في الطبلة، يعني كأن في أذنه مثقوبة ما يسمع ما يفهم ولا يكاد يستوعب ولا يستقبل أي موجات صوتية. فهنا البيضاوي يحاول أن يفلسف الصمم كما هو الطب الذي يعرفونه في زمانه. يقول لأن سبب أن يكون باطن الصماخ مكتنزا لا تجويف فيه كأنه حجر أصم فسمي ذلك صمما فيشتمل على هواء يسمع الصوت بتموجه. لكن عنده فكرة تلاحظون الطب أنه يفهم أن الصوت هو عبارة عن تموج وصوت موجات صوتية تنتقل في الهواء، وهذا تعتبر معلومة مهمة في ذلك الوقت. طيب قال والبكم والبكم، والصحيح أنه البكم يعني بفتح الكاف وليس بسكون الكاف، والبكم الخرس يعني عدم القدرة على الكلام، ويقال للشخص أبكم إذا كان ولد هكذا لا يتكلم. ومن لوازم أن يكون الشخص أبكم أن يكون أصم في العادة، يعني لأنه يكون أصم وبالتالي يكون أبكم لأنه لم يستطيع أن يسمع ويتعلم، ولذلك لا يعرف كيف يكرر. ولذلك اخترعوا لهم الآن طريقة لغة الصم والبكم، وهي لغة الإشارة، فيصطلحون على يعني إشارات معينة يعرفون يتفاهمون بينهم بها. قال والعمى عدم البصر عما من شأنه أن يبصر، وقد يقال لعدم البصيرة، يعني يقول البصر هو أو العمى عدم القدرة على الإبصار للشيء الذي من عادته أن يبصر. يعني مثلا الآن هل أنتم الآن ترون الجراثيم التي في الجو؟ ما نراها، لكن لو جئنا بمثلا مكبر أو ميكروسكوب يكبر لنا الجو الذي أمامنا الآن لرأينا من الجراثيم الصغيرة والميكروبات ربما يقول الإنسان كيف أعيش وهذه موجودة في الجو والهواء الذي أتنفسه. لكن يقولون في البصر هو عدم القدرة، العمى هو عدم القدرة على الإبصار لما من شأنه أن يبصر. يعني مثلا الكاميرا، مثل المسجد، مثل هذا المصحف، مثلكم أنتم الآن خلاص أنت يمكن تشوفه، لكن الأشياء التي لا يمكن أن يراها الإنسان بطريقة عادية هذا لا يقال إنك والله أنت أعمى لأنك ما تشوف الجراثيم اللي في الجو. لا أنا ما أنا بعمى أنا أبصر، لكن هذه ليس من عادة الإنسان الطبيعي أنه يشاهدها، وإنما يشاهدها في حالات خاصة إذا وضعها تحت مجهر يكبر آلاف المرات يمكن أن يشاهدها. فهذا هو يعني تعليق على كلام البيضاوي، تفضل بقوله فهم لا يرجعون. فهم لا يرجعون لا يعودون إلى الهدى الذي باعوه وضيعوه أو عن الضلالة التي اشتروها أو فهم متحيرون لا يدرون يتقدمون أم يتأخرون وإلى حيث ابتدوا منه كيف يرجعون. والفاء للدلالة على أن اتصافهم بالأحكام السابقة سبب لتحيرهم واحتباسهم. نعم طبعا تلاحظون أيها الإخوة من هذه من أخص خصائص المنافقين والعياذ بالله، وهي صفة الحيرة والاضطراب، لأنهم أعرضوا عن الهدى الذي جاءهم النبي صلى الله عليه وسلم به، ولذلك ابتلاهم الله سبحانه وتعالى بالاضطراب والحيرة، وهذا مشاهد وملاحظ في حال المنافقين قديما وحديثا. مضطربون في أقوالهم، مضطربون في تصرفاتهم، مضطربون في كتاباتهم، يلاحظ هذا في حال المنافقين حيرة وتردد. وهذا المثل من أدق الأمثال في وصف المنافقين. فالله سبحانه وتعالى يقول أنهم صم بكم عمي فهم لا يرجعون، والفاء هنا للدلالة على أن اتصافهم بالأحكام السابقة سبب لعدم رجوعهم إلى الحق كما يقول البيضاوي. فمعنى لا يرجعون أي لا يعودون إلى الحق والذي ضيعوه، ولا عن الضلالة التي اشتروها، ما الله سبحانه وتعالى يقول أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين، يعني اشتروا الضلالة شراء وباعوا الهدى فهم لا يرجعون، يعني لأن الله سبحانه وتعالى قد علم من قلوبهم ومن حالهم أنهم لا يهتدون ولا يقبلون على الحق، فابتلاهم الله سبحانه وتعالى بهذه الحيرة وبهذا الاضطراب. وهذه فائدة أيها الإخوة للمؤمنين، أن المنافقين هؤلاء مع أنهم من أشد الأعداء ابتلاهم الله سبحانه وتعالى بالرغم من كيدهم الكبير بالاضطراب والحيرة وهذا الاضطراب، تجد الاضطراب في تصرفاتهم، فهذا التصرف ينقض التصرف الذي قبله وهذا التصريح يخالف التصريح الذي بعده، بالرغم من أنهم يمكرون مكرا كبارا لكنهم لوقوعهم في هذا النفاق وبعدهم عن الحق وصدهم عن سبيل الله يعني يقعون في طوام كبيرة جدا لا يستطيعون الفرار منه، وهذه نعمة من نعم الله على المؤمنين لكي يكشف هؤلاء المنافقين ويفضح هؤلاء المنافقين. والله سبحانه وتعالى قد ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم أنه لو شاء لكشف المنافقين بأسمائهم، فقال ولو شاء الله لأراكهم فلا عرفتهم بسيماهم. لكن الله سبحانه وتعالى ابتلى المسلمين من عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليوم بإخفاء أسماء المنافقين، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يخبر إلا بعدد محدود من المنافقين، ولذلك قال الله سبحانه وتعالى وآخرين من دونهم لا تعلمون لا تعلمون. ولكن الذي يهمك أنت هو الصفات. الله سبحانه وتعالى ذكر المنافقين بصفاتهم، ذكر أنهم يقبضون أيديهم فلا ينفقون في سبيل الله، أنهم يفضلون عن الجهاد وقالوا لا تنفروا في الحرب، ونحو ذلك من الصفات التي يمكن للإنسان العاقل أو المتتبع أن يدركها ويعرفها من حاله. طيب، أو كصيب من السماء. إذن الآن انتهى الحديث عن المثل المائي الذي يذكره الله سبحانه وتعالى، والذي يسميه العلماء المثل المائي، أو عفوا مثل الناري، وهو قوله سبحانه وتعالى مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. فشبه المنافقين في نفاقهم بأنهم مثل الشخص أو مثل مجموعة أوقدوا نارا في ظلماء فأضاءت هذه النار ما حولهم وأصابهم من دفئها ومن نورها، ثم فجأة انطفأت فبقوا في حيرة مضطربين. فالنور الذي كانوا فيه هو نور الإيمان ونور الإسلام ونور الاستجابة، والظلمة التي وقعوا فيها بعد ذلك هي ظلمة النفاق والكفر والردة. هذا مثل ناري. طيب، المثل المائي الآن سوف يأتي، تفضل. أو كصيب من السماء، عطف على الذي استوقد، أي كمثل ذوي صيب، لقوله تعالى يجعلون أصابعهم في آذانهم، وأو في الأصل للتساوي في الشك ثم اتسع فيها فأطلقت للتساوي من غير شك، مثل جالس الحسن أو ابن سيرين، وقوله تعالى ولا تطع منهم آثما أو كفورا، فإنها تفيد التساوي في حسن المجالسة ووجوب العصيان، ومن ذلك قوله أو كصيب، ومعنى أن قصة المنافقين مشبهة بهاتين القصتين، وأنهما سواء في صحة التشبيه بهما، وأنت مخير في التمثيل بهما أو بأيهما شئت. والصيب فيعل من صوب، وهو النزول، يقال للمطر وللسحاب. قال الشماخ وأسحم داني صادق الرعد صيبي، وفي الآية يحتملهما وتنكيره لأنه أريد به نوع من المطر الشديد. وتعريف السماء للدلالة على أن الغمام مطلق آخذ بآفاق السماء كلها، إن كل أفق منها يسمى سماء كما أن كل طبقة منها سماء. وقال ومن بعد أرض بيننا وسماء، أمد به ما في الصيب من المبالغة من جهة الأصل والبناء والتنكير. وقيل المراد بالسماء السحاب، فاللام لتعريف الماهية. طيب، الله سبحانه وتعالى هنا يذكر مثالا أو مثلا آخر للمنافقين، يقول مثلهم كمثل الذي استوقد نارا، هذا مثال. مثل آخر أو كصيب من السماء، يعني كمطر. الصيب هو المطر الشديد يسمى صيبا. فيقول البيضاوي عطف على الذي استوقد، أي كمثل ذوي صيب، يعني مثلهم كمثل الذي استوقد أو مثلهم كمثل ذوي صيب. كأنه يقول البيضاوي يريد أن يقول هنا أن المشبه به هم الناس، فقوله أو كصيب المقصود أو كأناس تحت مطر شديد، لقوله تعالى يجعلون أصابعهم في آذانهم، ما يدل على أنه يقصد الناس ولا يقصد المطر. وأو في الأصل في قوله سبحانه وتعالى أو كصيب، أو في اللغة هي للتساوي، فمثلا تقول خذ هذا أو هذا، اقرأ في هذا الكتاب أو في هذا الكتاب، فأيهما أخذت وقرأت فسيان يعني. فيقول هنا وأو في الأصل للتساوي في الشك ثم اتسع فيها، يعني توسعت الدلالة فيها فأطلقت للتساوي من غير شك، مثل جالس الحسن أو ابن سيرين، يعني اجلس اطلب العلم عند الحسن البصري أو عند محمد بن سيرين. وقوله تعالى ولا تطع منهم آثما أو كفورا، هنا يريد أن يبين لك دلالة أو، لأنه يتكلم عن دلالة أو في أول الآية من حيث اللغة والدلالة، فيقول ولا تطع منهم آثما أو كفورا، هل هي للتساوي في هذين؟ قال فإنها تفيد التساوي في حسن المجالسة، يعني بين الحسن وبن سيرين، ووجوب العصيان، أنك يجب أن تعصي الآثم وتعصي الكفور. ومن ذلك قوله أو كصيب، يعني هو للتساوي، فالمنافقون يشبهون هذه الحال ويشبهون هذه الحال بالتساوي، أيهما شئت أن تمثل المنافقين به فمثلهم بمثل الذي استوقد نارا أو بمثل الذين أصابهم صيب من السماء شديد فيه برق ورعد كما سيأتي في الآية. ومعناه أن قصة المنافقين مشبهة بهاتين القصتين، وأنهما في سواء في صحة التشبيه بهما، وأنت مخير في التمثيل بهما. طيب، ثم يتكلم البيضاوي الآن عن معنى الصيب أو كصيب، ما معنى الصيب في اللغة؟ فيتكلم عن شرح هذه اللفظة الغريبة. ماذا يقول؟ قال والصيب فيعل من الصوب وهو النزول، يقال للمطر وللسحاب. صيب على وزن فيعل مثل بيهق ونحوه صيب، لكن تلاحظون أن فيها حرف علة صا وبعدين ياء مشددة، فأصلها يسمونه الإعلال والإبدال في الاصطلاح. صيب أصلا هي صيب صيب يا أين، لكنها تستثقلون العرب أن يقولون صيب حتى نطقها صعب، فيدغمونها في بعض فيقولون صيب، كما يقولون طيب، أصلا كلمة طيب هي طيب يا أين طيب، لكنها ثقيلة حتى في السمع، ربما أنتم الآن تستثقلونها، لكنهم يدغمونها في بعض فتصبح ياء مشددة فيقولون طيب وصيب وثيب ونحوه. واضحة هذه؟ وهي مأخوذة من الصوت وهو النزول، فيقولون صاب المطر يعني نزل بشدة، ولذلك سمي صيبا. ويستدل هو ويستشهد على هذا المعنى اللغوي بقول الشماخ بن ضرار الغطفاني الشاعر الإسلامي وأسحم دان صادق الرعد صيبي، وأسحم دان صادق الرعد، وأسحم يعني سحاب أسود من شدة المليء بالماء، يعني وأسحم دان صادق الرعد طيبي، صادق الرعد يعني يأتي بالمطر، ما هو إذا أحيانا تسمع الرعد ولكن ما في مطر، ليس كذلك أحيانا، لكن أحيانا تسمع المطر ثم يتبعه المطر، تسمع الرعد ثم يتبعه المطر، فيقولون هذا رعد صادق إذا جاء به مطر، وأحيانا ويقولون رعد كاذب إذا كان صوت وما في مطر. فيقول الشماخ هنا وأسحم دان صادق الرعد صيبي، يصف السحاب بأنه أول شيء قريب من الأرض، الأمر الثاني أنه أسود من شدة يعني ممتلئ جدا بالماء، وأنه صادق الرعد أي أنه مليء بالمطر، صيب أي كثيف المطر، يعني مطر غزير جدا يسمى صيب، لكن إذا كان رشاش بسيط لا يسمى صيبا. واضح هذا يا شباب؟ فإذا الله سبحانه وتعالى يمثل حال المنافقين أنهم بالمطر الشديد الغزير. وطبعا أنت تلاحظ أنك إذا صرت واقف في مطر وفي الظلام، يعني مثلا في الليل ثم يأتي مطر غزير جدا وأنت واقف في هذا المطر الغزير، هل هو مثل المطر الخفيف الذي لا يكاد يشعر به؟ كلا، طبعا عندما يكون غزير جدا تشعر أنك في ظلمة، بل حتى إنه إذا نزل المطر الشديد في النهار تظلم السماء، أليس كذلك؟ فكيف إذا كانت في الليل؟ وبالمناسبة يعني هنا لاحظوا في وصف الشعراء للسحاب، وهذا الشماخ بن ضرار طبعا هو شاعر إسلامي جاهلي، يعني أدرك الجاهلية ثم الإسلام وأسلم، وهو من غطفان من قبيلة زهير بن أبي سلمى الغطفاني. هناك شاعر اسمه أوس بن عامر بن الطفيل أو عامر، نعم، يقول يصف السحاب وهو يقول من أجمل أوصاف السحاب، يقول دان مسف فويق الأرض هيدبه يكاد يلمسه من قام بالراحي، يصف السحاب الممتلئ بالماء فيقول أنه أصبح داني حتى اللي واقف يستطيع أن يلمسه بيده. طبعا هذا بعيد طبعا، لكن يعني من باب التقريب يعني. فيقول دان يعني أنه منخفض هذا السحاب، مسف يعني قريب من الأرض، فويق الأرض يعني ما هو بعيد عنها، هيدبه يعني أجزاؤه، لأن شفت السحاب يعني قطع متفرقة كده، يكاد يلمسه من قام بالراحي. وأيضا هذا البيت أنا أشعر أنه أخذه من ذلك البيت. قال البيضاوي: وفي الآية يحتملهما، يعني يقول الصيب إما أن يكون المطر نفسه أو أن يكون السحاب، والآية يحتمل أن يكون السحاب ويحتمل أن يكون المطر الغزير. قال: وتنكيره، لماذا قال الله سبحانه وتعالى أو كصيب فنكره؟ لأن التنوين هنا للتنكير، والتنكير المقصود به أنه نكرة، نكرة كصيب، يعني صيب مطلق صيب. ويقابله المعرفة العربية، أن يقولون هذه معرفة وهذا نكرة. ومن فوائد التنكير في اللغة العربية التعظيم، التعظيم. فهنا أو كصيب نكره للدلالة على أنه شديد. قال البيضاوي: وتنكيره لأنه أريد به نوع من المطر شديد. وتعريف السماء للدلالة على أن الغمام مطبق آخذ بآفاق السماء كلها، كقوله أو كصيب من السماء. التعريف هنا للدلالة على أنه أطبق هذا السحاب على السماء كلها وعلى نواحيها. وهذه طبعا من الأشياء المهمة التي سبق أن نبهنا إليها في الدرس كثيرا، وهي العناية بالدلالة اللغوية. والبيضاوي رحمه الله يتوقف كثيرا عند هذه التفاصيل، فيقول التنكير للتعظيم. فالذي لا يعرف منكم دلالات التنكير في اللغة العربية ودلالات التعريف ربما يشكل عليه هذه الفوائد، وهي فوائد مهمة جدا، لأن البيضاوي كما قلنا في البداية كان يختصر الكلام اختصارا ويركز الكلام تركيزا، لأن لو أراد أن يشرح ويفصل في هذا الكلام لاستوعب عشرات الصفحات، لكنه يريد أن يكتب تفسيرا مختصرا مركزا لطالب العلم، بحيث أن في مجلدين أو مجلد يفسر القرآن كاملا. لكن عندما تريد أن تفهمها تحتاج إلى أن تفكك هذه العبارة وتفهم مقصوده بهذا وبهذه الكلمة بهذه اللفظة بهذا المصطلح بهذا الإعراب وهكذا. قال: واستشهد أيضا بقول الشاعر: ومن بعد أرض بيننا وسماء أمد بهما في الصيب من المبالغة إلى آخره. طبعا الصيب يقول هنا أريد به، لأن المخطوطة فيها أخطاء طبعا، هنا أريد به ما في الصيب من المبالغة من جهة الأصل والبناء والتنكير. كيف الآن كلمة صيب؟ كلمة صيب في اللغة أصلا هي تطلق على المطر الغزير الكثيف، هذه واحدة. فيقول من جهة الأصل، يعني أصل دلالة الصيب في اللغة هي أنه المطر الغزير جدا، هذه واحدة. قال: والبناء، يعني بناء كلمة صيب فيها هذا المعنى، وهي أن فيها تشديد صيب، فيها إدغام بين الحرفين، فبناؤها يدل على معنى. وهذا معنى جميل جدا، يعني تنبيه البيضاوي له يدل على يعني فهمه، وهذا أمر قد تنبه إليه العلماء القدماء في اللغة العربية، ولا ندري عن اللغات الأخرى، الله أعلم هل فيها هذا المعنى أو لا. اللغة الإنجليزية مثلا أو الفرنسية أو الهندية أو الفارسية، هل فيها هذا المعنى أو لا؟ العربية فيها هذا المعنى، وهي العلاقة بين اللفظة والمعنى. فمثلا كلمة صيب فيها حرف الصاد وفيها الياء المتكررة المضاعفة أدغمت مع بعض، فأصبحت اللفظة نفسها مكتنزة فيها صيب. ولذلك لاحظ صوب مأخوذ منها المصيبة والمصاب والصوب والتصويب والصواب، كل هذه المشتقات، فبناؤها يدل على هذا المعنى. فالله سبحانه وتعالى سمى الصيب صيبا، كأنه مطر غزير كثيف جدا، كأنه رصاصة تنطلق من السماء فتصيب موضعها من الأرض، ما تنحرف لا يمين ولا يسار. وكذلك يسمى المصيبة، المصيبة كأنها رصاصة تنطلق فتصيب المصاب لا تخطئه، وسميت مصيبة. والله سبحانه وتعالى سمى الموت مصيبة، لأن الموت ما يخطئ هدفه، فقال: فأصابتكم مصيبة الموت. وهكذا. فهو يقصد هنا في قوله والبناء، يعني بناء اللفظة وبناء المفردة يدل على معناها. وهذه تكاد تكون مضطردة في اللغة العربية، لو تأملت في اللغة العربية تجد فيها هذا المعنى. فمثلا إذا زلزلت الأرض زلزالها، ألا تلاحظون في كلمة زلزلة معناها؟ لأن معناتها الزلزلة الاضطراب، اضطراب الأرض إذا زلزلت الأرض. حتى لو ما كنت تعرف أنت أن معنى الزلزلة اضطرب، ربما تهتدي إليه وتقول والله أنا ما أدري وش معنى زلزلة في العربي، لكن زلزلة حتى اللسان نفسه زلزلة. ومثلا بربرة ونحو ذلك. هذا التكرير في الحروف الزاي، يعني الحرف الأول والثالث مثل بعض، والثاني والرابع مثل بعض، هذا التكرار. زلزلة وهدهد وبربرة وشقشق وزقزق ونحو ذلك، فيها دلالة على المعنى الذي يعني المقصود بها حتى لو ما كنت تعرف. ولذلك ذكر ابن الجني في كتاب الخصائص مثالين، وقال إن العرب تسمي الرجل الطويل، تقول له طويل طويل، فإذا كان فارع الطول يعني أطول من المعتاد قالوا هذا رجل طوال. لاحظوا الفرق بين طويل وطوال، حتى في اللفظة فيها مد طوال. ولذلك عندما قال عمر بن الخطاب في الخطبة إن يعني لماذا كان الثوب الذي على عبد الله بن عمر على عمر بن الخطاب سابغا، قالوا وكان عمر رجلا طوالا، قال أخبرهم يا عبد الله بن عمر، فأخبرهم أنه قد أعطى نصيبه لوالده فأصبح سابغا. قال البيضاوي هنا والتنكير، يعني من حيث أن أول شيء اللفظة نفسها تدل من حيث الأصل على هذا المعنى وهو الإصابة، ثم من حيث البناء، ثم من حيث التنكير، يعني تنكيرها في سياق الكلام كصيب، دلت كل هذه على الدلالة المقصودة بمعنى أنه صيب غزير جدا. وقيل المراد بالسماء السحاب، فاللام لتعريف الماهية. طيب نكمل يا شيخ. قال تعالى فيه ظلمات ورعد وبرق، إن أريد بالصيب المطر فظلماته ظلمة تكاثفه، فظلماته ظلمة تكاثفه بتتابع القطر، وظلمة غمامه مع ظلمة الليل، وجعله مكانا للرعد والبرق لأنهما في أعلاه منحدره ملتبسين به. وإن أريد به السحاب فظلماته سحمته وتطبيقه مع ظلمة الليل، وارتفاعها بالظرف وفاقا لأنه معتمد على موصوف. والرعد صوت يسمع من السحاب، والمشهور أن سببه اضطراب أجرام السحاب واصطكاكها إذا حدتها الريح من الارتعاد. والبرق ما يلمع من السحاب من برق الشيء بريقا، وكلاهما مصدر في الأصل ولذلك لم يجمع. بارك الله فيك. فيه ظلمات ورعد وبرق. نحن الآن انتهينا من كلام البيضاوي على الصيب، والبيضاوي يقول الصيب إما أن يكون المطر، وهذا هو الراجح، وأكثر المفسرين على أن الصيب هو المطر لدلالة اللغة. قال أو السحاب، أو أن يكون الصيب والسحاب. طيب قال فيه ظلمات ورعد وبرق. فيه الضمير في فيه هنا يعود إما على المطر وإما على السحاب، إذا فسرناها بالسحاب نقول في السحاب ظلمات ورعد وبرق، أو إذا قلنا المطر في المطر ظلمات ورعد وبرق. قال إن أريد بالصيب المطر، نفس المطر الذي ينزل، قال فظلماته ما المقصود بها عندما يقول الله فيه ظلمات؟ طيب مش هي ظلمات المطر؟ قال ظلماته ظلمة تكاثفه، يعني غزارة المطر نفسه، بتتابع القطر، وظلمة غمامه مع ظلمة الليل، يعني أنه يكون مطر ويكون فيه غمام، أصلا الغمام اللي هو السحاب وهو يغطي الشمس، فيكون له ظل في الأرض مع غزارة المطر مع ظلمة الليل، هذا المقصود بظلمات المطر. قال وجعله مكانا للرعد، يعني هذا المطر فيه ظلمات ورعد. طيب هل الرعد مكانه المطر الذي ينزل، ولا نحن نسمع الرعد من السحاب الذي في السماء؟ نحن نقول أننا نسمع الرعد من السحاب الذي في السماء وليس من المطر نفسه الذي ينزل. قال وجعله مكانا للرعد والبرق لأنهما في أعلاه ومنحدره ملتبسين به، يعني يقول أن الرعد يكون في أعلى المطر في السحاب الذي سمي كأنه فيه، وفيه طبعا للظرفية، فيه من دلالاتها للظرفية، فتقول مثلا في يوم كذا وكذا يعني في داخل هذا الزمن، أو في البيت إذا قل أين فلان قال في البيت يعني أنه داخل هذا البيت داخل الظرف، أو إذا قلت والله الرسالة في السيارة، السيارة يعني داخل هذا الظرف ونحو ذلك. فقال وجعله مكانا للرعد والبرق لالتباسه بهما في أولهما وأوسطهما، يعني أن البرق ملتبس بالمطر. قال وإن أريد به السحاب، يعني قلنا الصيب والله هو السحاب، فيكون معنى قوله فيه ظلمات ورعد وبرق يعني في السحاب، فظلمات السحاب قال سحمته، وسحمته المقصود بها سواده، لأن الأسحم في اللغة الأسود، وتطبيقه مع ظلمة الليل، سحمته وتطبيقه. قال وارتفاعها بالظرف وفاقا لأنه معتمد على موصوف، يعني قوله فيه ظلمات ورعد وبرق هي مرفوعة لأنها معتمدة على الموصوف السابق وهي الصيب. طيب ثم يأتي فيتكلم عن مسألة، ما هو قبل شوية كان يتكلم عن مسألة طبية ويقول لماذا سمي الأصم أصم، قال لأن الصماخ الذي الأصل أن يكون خفيف ورقيق وهي طبقة الأذن عند الأصم كما يرى البيضاوي أو كما يرى الأطباء في زمن البيضاوي أن هذا الطبقة وهذه الطبلة المفترض أن تكون خفيفة جدا أصبحت غير خفيفة، أصبحت قطعة من اللحم كبيرة أصماء ما يسمع. الآن يتكلم عن مسألة فلكية. الآن وش هو الرعد؟ نحن الآن ونحن في هذا الزمن، شوفوا بعد ألف وكم سنة، كيف نفهم ظاهرة الرعد والبرق؟ اليوم ربما أكثر الناس لا يدري اليوم ما حقيقة الرعد والبرق. البرق تلاحظون أنك ترى البرق ثم تسمع الرعد بعد قليل، ولذلك هم طبعا تعلمنا نحن في الفيزياء أن الضوء أسرع من الصوت بدلالة أنك تسمع، أنك ترى ضوء البرق قبل أن تسمع صوت الرعد، ودائما إذا كان هناك برق في السماء يصحبه رعد قطعا، فترى البرق أولا ثم بعد قليل تسمع صوت الرعد، لأن مع أنه صوت حدث في نفس اللحظة وضوء، لكن الضوء رؤية وهو البرق قبل سماع الصوت. طيب البيضاوي هنا يذكر ما هي طبيعة الرعد هذا، فيقول والرعد صوت يسمع من السحاب. هذا صحيح فعلا أن الرعد هو صوت يسمع من السحاب. والمشهور، يقول المشهور اليوم الذي يتكلم عنه الآن أهل الهيئة، وبالمناسبة فعلم الهيئة علم مشهور عند العرب حتى من قبل الإسلام الجاهلية، وكان هناك ناس متخصصين بمتابعة النجوم ومعرفة حركة النجوم، والعرب بطبيعتهم يعتمدون على النجوم في الزراعة وفي المواسم وفي التجارة وفي غيرها وفي السفر، ولذلك الله سبحانه وتعالى امتن علينا بالنجوم في القرآن الكريم في مواضع كثيرة، فلا أقسم بمواقع النجوم لأنها شيء عظيم عندهم، والله سبحانه وتعالى قال وعلامات وبالنجم هم يهتدون، وامتن عليهم بذلك. وسئلت أعرابية قال لها أحدهم كيف تعرفين هذه النجوم، إنها كانت خبيرة بهذه النجوم، قالت وكيف لا يعرف الرجل سقف منزله، سقف منزله سقف بيتك أنت تعرفه تماما، فالسماء عند العربي هي سقف منزله يتنقل ويرحل، لا يهتدي ولا يعرف إلا بها، ولذلك تجدون في شعر العرب الكثير من الحديث عن النجوم وأنواعها ويسمونها بأسمائها، لا يكاد يوجد نجم من النجوم التي يعتمد عليها العرب إلا ويسمونه باسم كما يسمون أبناءهم ويسمون منازلهم، فسموا هذا سهيل وسموا هذا الشعر وسموا هذا كذا، ولذلك ذكره الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم بقوله وأنه هو رب الشعراء. طيب فيقول هنا البيضاوي والمشهور أن سببه، يعني سبب الرعد، اضطراب أجرام السحاب واصطكاكها إذا حدتها الريح من الارتعاد. يقول الآن الريح يعني تدفع السحاب، والله سبحانه وتعالى ذكر هذا، وقال الله سبحانه وتعالى أنه يصرف السحاب وأنه ينقله إلى أرض الميتة وإلى آخره بواسطة الريح فتسوقه، فسقناه إلى بلد الميت والسوق يكون بواسطة الريح. جميل. قال أصل صوت الرعد هو اصطكاك أجرام السحاب، يعني السحاب أجزاء بعضها مع بعض منه تضرب في بعضها فينتج عنها هذا الصوت اللي هو صوت الرعد. وطبعا هذا هو التفسير الفيزيائي المشاهد أو الذي تكلم عنه حتى العلماء اليوم بواسطة المختبرات. لكن هناك تفسير، لذلك هو يقول هنا والمشهور، هناك تفسير مروي عن الصحابة رضي الله عنهم أن الرعد هو صوت ملك، صوت ملك من الملائكة بصوته يسوق السحابة بصوته، وهذا يتكلم عنه المفسرون وبعضهم يصحح هذا الحديث وبعضهم يضعف هذا الحديث. ولذلك البيضاوي هنا أخذ بالقول الثاني وقال والمشهور في معنى في الرعد أنه اصطكاك السحب بعضها مع بعض فتنتج هذا الصوت إذا حدتها الريح من الارتعاد. قالوا البرق ما يلمع من السحاب من برق الشيء بريقا، وكلاهما مصدر في الأصل ولذلك لم يجمع. طبعا تفسير الرعد كما ذكر البيضاوي أنه اصطكاك بعض الأجرام في السحاب فينتج هذا الصوت، وكذلك ينتج هذا الضوء وهو الشرارة التي تسمى برقا. طيب، قوله تعالى يجعلون أصابعهم في آذانهم ضمير لأصحاب الصيب، وهو وإن حذف لفظه وأقيم الصيب مقابه لكن معناه باق، فيجوز أن يعول عليه كما عول حسان في قوله يسقون من ورد البريص عليهم برد يصفق بالرحيق السلسلي، حيث ذكر الضمير لأن المعنى ماء برد والجملة استئناف، فكأنه لما ذكر ما يؤذن بالشدة والهول قيل فكيف حالهم مع مثل ذلك، فأجيب بها وإنما أطلق الأصابع موضع الأنامل للمبالغة. طيب، طبعا هنا يقول يجعلون أصابعهم في آذانهم، يعني الله يقول أو كصيب من السماء. بالمناسبة يا أخوان، إذا في أحد عنده سؤال أو شيء يكتبه، أنا طلبت اليوم أنهم يوزعون علينا أوراق، يعني من أراد أن يكتب سؤالا في التفسير أو في اللغة أو في أي يعني ما نتحدث عنه فيكتبه نجيب عنه بعد الأذان في الدرس. الضمير لأصحاب الصيب في قوله يجعلون أصابعهم في آذانهم، يعني لاحظوا الآن تركيب الآية، يقول الله أو كصيب من السماء، يتكلم عن المطر، فيقول أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم. يجعلون من هم يجعلون؟ أنت تقول كصيب، مما يدل على أنه عندما قال أو كصيب يقصد أصحاب الصيب، هذول الناس الذين يتم الحديث عنهم الذين أصيبوا بهذا المطر، وليس المقصود المطر نفسه. ولذلك عندما قلنا في أولها قال أو كصيب، قال أو ذوي صيب، هذه واحدة. فيقول الضمير في ويجعلون أصابعهم لأصحاب الصيب. قال وهو وإن حذف لفظه وأقيم الصيب مقامه لكن معناه باق، فيجوز أن يعول عليه كما عول حسان ابن ثابت رضي الله عنه عليه في قوله يسقون من ورد البريص عليهم بردا يصفق بالرحيق السلسل. طبعا هذه قصيدة من أجمل قصائد حسان بن ثابت رضي الله عنه، وقد قالها في الجاهلية يمدح فيها الغساسنة لأنهم كانوا أصدقاء له، فيقول يسقون الغساسنة، طبعا هم كانوا عايشين في دمشق كما تعلمون قبل الإسلام، ودمشق مشهورة بالنهر النهر بردا الذي في دمشق في غوطة دمشق، فيقول يسقون من ورد البريص عليهم بردا. طيب، هم يسقونه من ماء بردا ولا يسقونه بردا كله أو النهر، فهو يقول يسقون من ورد البريص عليهم بردا يصفق بالرحيق السلسلي، فمعنى البيت يسقون من جاءهم ضيفا من ماء بردا، لكنه حذف كلمة ماء وأبقى النهر كما قال الله سبحانه وتعالى يجعلون أصابعهم في آذانهم، فحذف لم يذكرهم في أول الحديث أو كصيب من السماء معنى المقصود أو أصحاب صيب، حيث ذكر الضمير لأن المعنى ماء بردا والجملة استئناف، فكأنه لما ذكر ما يؤذن بالشدة والهول قيل فكيف حالهم مع مثل ذلك، يعني الله سبحانه وتعالى ذكر شدة كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق فواحد يقول طيب كيف وضع الناس الذين تحت هذا الصيب وهذا المطر؟ قال مثلهم إلى آخر، يجعلون أصابعهم في آذانهم. البيضاوي بعد أن تحدث الآن عن قوله يجعلون أصابعهم في آذانهم، تلاحظون أنه في أول الآية ما ذكر الأشخاص وإنما ذكر الصيب المطر، فقال أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق، فكأن سائلا سأل فكيف حال هؤلاء الناس، فقال الله سبحانه وتعالى يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت. ثم تكلم البيضاوي عن مسألة بلاغية، الله سبحانه وتعالى يقول في الآية يجعلون أصابعهم في آذانهم، طبعا الأصابع هي الأصابع كاملة أصابع اليدين، لكن الذي يضع الإنسان في أذنه عندما يسمع صوتا أو نحو ذلك يضع رأس الأصابع فقط أو رأس الأنامل. طيب ماذا يقول الله يجعلون أصابعهم في آذانهم؟ ذكر ما قال يجعلون رؤوس أصابعهم. طيب لماذا يقول يجعلون أصابعهم؟ هذه مسألة بلاغية، كأنه من شدة الصوت والهول وضعوا أصابعهم كاملة في آذانهم. يقول البيضاوي وإنما أطلق الأصابع موضع الأنامل، يعني كأن الأنملة هي رأس الأصبع للمبالغة، يعني للمبالغة في شدة الهول الذي أصابه. تفضل شيخ. من الصواعق، من الصواعق متعلق بيجعلون أي من أجلها يجعلون، قولهم سقاه من الغيمة، والصاعقة قصفة الرعد هائل معها نار لا تمر بشيء إلا أتت عليه، من الصعق وهو شدة الصوت، وقد تطلق على كل هائل مسموع أو مشاهد، يقال صعقته الصاعقة إذا أهلكته بالإحراق أو شدة الصوت، وقرئ من الصواعق وهو ليس بقلب من الصواعق، وقرئ من الصواقع وهو ليس بقلب من الصواعق لاستواء كلا البنائين في التصرف، يقال سقع الديك وخطيب مصقع وسقعته الصاقعة، وهي في الأصل إما صفة لقصفة الرعد أو للرعد، والتاء للمبالغة كما في الراوية أو مصدر كالعافية والكاذبة. نعم، الآن هو يتحدث عن قوله تعالى من الصواعق، ما معنى الصاعقة؟ يعني وش هي الصاعقة؟ تكلم قبل شوي عن الرعد وتكلم عن البرق، والصواعق قال هي قصفة الرعد الشديدة، قصفة الرعد الشديدة، ومعها نار لا تمر بشيء إلا أتت عليه، مأخوذة من الصعق وهو شدة الصوت، وقد تطلق على كل هائل مسموع أو مشاهد، يقال صعقته الصاعقة إذا أهلكته بالإحراق. فهو الصاعقة كما نحن نعرفها اليوم هي قصفة الرعد الشديدة، يعني تلاحظون الآن الرعد ليس كل رعد يتضمن صاعقة، بعض الرعد خفيف وبعضها تكون صاعقة خفيفة، ولذلك الذي يتعرض من الناس للصاعقة قد يموت وقد يصاب بعاهة قد يصاب بأذى حسب الموضع الذي تصيبه فيه الصاعقة. ثم ذكر القراءات فيها، أن يقول أن القراءة المشهورة المعروفة الصواعق بتقديم العين على القاف الصواعق، وهناك قراءة شاذة من الصواقع، يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواقع حذر الموت، فالعرب تسمي هذه الصاعقة التي تأتي من السماء تسميها صاعقة وتسميها صاقعة، كلاهما صحيح. فيقول وليست الصواعق من باب القلب، بمعنى أنها الصواعق قلبت أو قدمت، لا يقول هي بنائين مختلفين، لكن العرب تستخدمها فتسمي هذا الرعد القوي القاصف الذي يصيب بالأرض تسميه صاعقة وتسميه صاقعة. والتاء للمبالغة، التاء في قول الصاعقة للمبالغة، مثل إذا قالوا مثلا هذا رجل علامة، علامة هي صيغة مبالغة علام، والتاء للمبالغة لأنها علامة هي مؤنثة الصفة لكن يوصف بها الرجل، فيقال هذا رجل علامة فهامة ونحو ذلك، فالتاء للمبالغة، فيقول أن الصاعقة التاء فيها للمبالغة كما هي في علامة وفهامة ونحوها. طيب، قوله تعالى حذر الموت نصب على العلة، كقوله وأغفر عوراء الكريم ادخاره وأصفح عن شتم اللئيم تكرم، والموت زوال الحياة، وقيل عرض يضادها لقوله خلق الموت والحياة، ورد بأن الخلق بمعنى التقدير والأعدام مقدرة. طيب، حذر الموت يتكلم عن إعراب قوله سبحانه وتعالى حذر الموت، يعني الله سبحانه وتعالى يقول يجعلون أصابعهم في آذانهم حذر الموت. طيب، ما هو إعراب حذر الموت؟ شوفوا يا شباب عشان تركزون وتفهمون أسلوب المفسرين. البيضاوي يقول حذر الموت نصب على العلة. طيب، لو سألتكم الآن ماذا يقصد البيضاوي يقول نصب على العلة، مع أنه إعراب معروف نعرفه جميعا، نعرفه حتى الطلاب المتوسط والثانوي يعرفون المقصود به حذر الموت أنه مفعول لأجله. يعني الآن لو جئنا نقول حذر مفعول لأجله منصوب على متنصب الفتحة الظاهرة على آخره، لكن البيضاوي يقول هنا نصب على العلة. هذا مصطلح من مصطلحات النحويين يستخدمونه أحيانا، لكن المشهور المعروف مفعول لأجله، ويقول هنا نصب على العلة، والمفعول لأجله هو العلة، يعني مفعول لعلته أو لأجله، كقوله وهو الشاعر حاتم الطائي وأغفر عوراء الكريم ادخاره، يعني يقول أنا أغفر عوراء الكريم ادخاره. ما المقصود بعوراء الكريم؟ يعني زلت الرجل الكريم، والعوراء الزلة والكلمة النابية، ولذلك يمدحون الرجل بأنه لا ينطق العوراء، يعني ما يتكلم بالكلمة القبيحة. لكن يقول حاتم الطائي أحيانا إذا وقع بعض الناس الكرام في زلة فإنني أتغاضى عنه وأغفرها. لماذا يا حاتم؟ قال أريد أني أستبقي المعروف اللي بيني وبينه. فيقول وأغفر عوراء الكريم ادخاره، يعني رغبة في ادخاره وفي حفظ الود معه. وأصفح عن شتم اللئيم تكرما، أصفح يعني أعرض عن شتم اللئيم تكرما. لاحظوا حاتم الطائي هذا في الجاهلية، ولكن هذه الأخلاق جاء الإسلام فتممها وأكدها، وإذا مروا باللغو مروا كرام، نفس المنطق الذي يقوله حاتم الطائي. والموت قال زوال الحياة، وهي عرض، وقيل عرض يضادها لقوله خلق الموت والحياة، ورد بأن الخلق بمعنى التقدير والأعدام المقدرة. طبعا هو يريد أن يعرف الموت، وهذه أحيانا بعض المفسرين يبالغ في التفاصيل، وإلا العربي الذي يفهم معروف الحياة ومعروف الموت، أن الموت هو زوال الحياة وخروج الروح، لكن هو يقول الموت ما هو؟ قال الموت هو زوال الحياة. طيب، ما هو زوال الحياة؟ كيف يعني خروج الروح؟ وش الروح؟ أنا ما يستطيع الإنسان أن يعرفها، حتى أن الآن أجريت بحوث ودراسات ولا زالت تجرى، ولكن الله سبحانه وتعالى قد استأثر بحقيقة هذه الروح، كما قال الله سبحانه وتعالى ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيت من العلم إلا قليلا. وهذا إشارة أيها الإخوة إلى أن الناس من قديم مشغولون بمعرفة حقيقة الروح، من قديم يبحثون يعني ما هو سر هذه الروح، كيف الإنسان إذا نام يفقد الشعور بمن حوله، هل الروح تخرج منه أثناء النوم أم تبقى؟ ولذلك الله سبحانه وتعالى يقول فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. بعض المفسرين يقول هذه الروح، طيب كيف يتنفس الإنسان وهو نائم، حيث أنك لو أيقظته فجأة استيقظ. هذه من الأسرار التي استأثر الله سبحانه وتعالى بمعرفتها وعلمها، ولا يستطيع البشر مهما أوتوا أن يصلوا إلى هذه الأسرار التي حجبها الله سبحانه وتعالى. البيضاوي هنا يقول يحاول أن يفلسف المقصود بالموت عندما يقول الموت هو زوال الحياة، وقيل هذا من الأقوال التي ذكرها الفلاسفة عرض يضادها، يعني الآن الحياة وش هي الحياة؟ قلنا والله الحياة هي الروح والحركة والانتقال ومدري التنفس، أجل الموت هو عرض يضادها، ضد هذه الأشياء، عدم التنفس وعدم الحركة وعدم الانتقال وخروج الروح. لماذا يقولون أنه عرض يضادها، يعني أنه شيء مخلوق مثلها، يعني الموت والحياة، ليس الموت هو زوال الحياة وإنما هو شيء يقابلها. قال لأن الله سبحانه وتعالى قال خلق الموت والحياة، فوصف الموت بأنه مخلوق، والأعدام ليست مخلوقة كما يقول إذا قلنا أنه زوال الحياة. طبعا هذه مسألة من مسائل علم الكلام التي لا ننتفع بها، لأننا نحن الآن أنت كعربي تريد أن تفهم القرآن الكريم، تفهم مقصود الآية، قال حذر الموت يعني خوفا من الموت، يريدون أن يبقوا على قيد الحياة، فهذا هو معنى كلام البدوي. والله محيط بالكافرين. قال تعالى والله محيط بالكافرين لا يفوتونه كما لا يفوت المحاط به المحيط، لا يخلصهم الخداع والحيل، والجملة اعتراضية لا محل لها. طيب. والله محيط بالكافرين، هذا ختام الآية. وسبق أيها الإخوة أننا توقفنا ودائما ندعو إلى التوقف عند خواتم الآيات، لأن خواتم الآيات اشتملت على مقاصد الآيات، ومقاصد القرآن العظيمة معظمها أودع في خواتيم الآيات. الأسماء الحسنى التي يختم الله سبحانه وتعالى بها الآيات تشتمل على علل وعلى الحكم التي من أجلها شرع الله سبحانه وتعالى كثير من القضايا. فالله هنا يقول يصف حال المنافقين كما وصفهم هنا ويمثلهم بهذا المثل المائي، يصفهم بحال ذلك أولئك القوم الذين كانوا في شدة مطر غزير، وهذا المطر الغزير فيه ظلمات ورعد وبرق، ولا شك أنه منظر مخيف، يعني أنهم في حالة من الاضطراب ومن الالتباس لا يعلمها إلا الله، فيه ظلمات ورعد وبرق، يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت. ثم يقول الله سبحانه وتعالى تذييلا لهذا التشبيه وهذا المثل الذي ضربه الله للمنافقين، قال والله محيط بالكافرين. والإحاطة هي الإطباق على الشيء، فمحيط الدائرة يسمى محيط الدائرة محيطا لأنه يطبق عليها تماما، فهي إشارة إلى عدم فواتهم. ولذلك الله سبحانه وتعالى يقول ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا إنهم لا يعجزون، ولا يفوتونه قال كما لا يفوت المحاط به المحيط، لا يخلصهم الخداع والحيل، والجملة اعتراضية لا محل لها من الإعراب. طبعا البيضاوي دائما يعني يذكر فوائد في النحو، ويذكر فوائد في البلاغة، ويذكر فوائد في أصول الفقه، ويذكر فوائد في علم الكلام، يتتخلل الكلام المفسر، وهذه من صفات كتب التفسير خاصة المتوسعة منها أو المتوسطة ككتاب البيضاوي الذي معنا الآن، فلذلك يستفيد طالب العلم فوائد كثيرة أثناء قراءته فيها. فهو عندما يقول مثلا هنا والجملة اعتراضية في قوله والله محيط بالكافرين، هذه جملة اعتراضية لو أردنا أن نعربها، لكنه يقول والجملة اعتراضية لا محل لها من الإعراب، يشير إلى مسألة مهمة عند النحويين، وهي ما هي الجمل التي لا محل لها من الإعراب، وما هي الجمل التي لها محل من الإعراب، وهي معروفة عند النحويين أنها سبع جمل لها محل من الإعراب، هي الجملة الخبرية والحالية والمفعولية والوصفية والإضافية وجواب الشرط المقترن بالفاء وما كان معطوفا على هذه الجمل الست، هذه لها محل من الإعراب. أما الجمل التي لا محل لها من الإعراب فمثل الجملة هذه، الجملة الاعتراضية والابتدائية والاستئنافية والموصولة التي تكون صلة لموصول، أو تكون جوابا للقسم، أو تكون تفسيرية، أو تكون معطوفة على جملة من هذه الجمل الست، فإنه لا محل لها من الإعراب. وهذه من أجمل الكتب التي تكلمت عنها كتاب مغني اللبيب عن كتب الأعاريب لابن هشام الأنصاري، تكلم عن الجمل التي لها محل من الإعراب بتفصيل، وعن الجمل التي لا محل لها من الإعراب. وأيضا لمن لا يستطيع أن يقرأ في هذا الكتاب المتوسع يستفيد من كتاب ابن هشام الإعراب عن قواعد الإعراب، له كتاب مختصر صغير جدا ربما في 10 ورقات الإعراب عن قواعد الإعراب، ذكر فيه الجمل التي لا محل لها والجمل التي لا محل لها من الإعراب. طيب لعلنا نتوقف عند هذا ونختم، لكن نجيب على سؤال ورد من أحد الإخوة يقول يقف بعض القراء على فيه ظلمات ورعد وبرق ثم يستأنفون يجعلون أصابعهم في آذانهم، فهل يعتبر هذا الوقف كافيا أم جملة يجعلون متعلقة بما قبلها لفظا؟ طبعا هذا سؤال يعني متخصص وهو يشير إلى أنواع الوقف في القرآن الكريم. تلاحظون الآن المصحف الذي بين أيديكم فيه علامات يسمونها علامات الوقف والابتداء، وهذا علم من العلوم التي خدمها العلماء قديما وحديثا أيضا، وهو من العلوم الاجتهادية التي اجتهد فيها العلماء. ولذلك تلاحظون في آخر المصحف الموجود أنهم يكتبون في آخره وعلامات، وأخذ الوقف والابتداء من اجتهاد اللجنة، وقد اعتمدوا فيه على كتب الوقف والابتداء التي صنفت قديما، من أبرزها كتاب إيضاح الوقف والابتداء لابن الأنباري، والمكتفى في الوقف والابتداء لأبي عمرو الداني رحمه الله، ومعالم الهدى في الوقف والابتداء لزكريا الأنصاري. يعني تكاد تكون هذه الكتب من أشهر الكتب التي صنفت في الوقف والابتداء. فيقولون أن الوقف بعضهم يقسمه إلى 4 أنواع، بعضهم إلى 3 أنواع، فيقول الوقف التام والوقف الحسن والوقف الكافي. فالوقف التام هو الوقف على ما لم يتعلق بما بعده لفظا ولا معنى، خلاص هذا يكتمل المعنى تماما فتقف، فيكون ما بعده غير متعلق بما قبله لا من حيث اللفظ ولا من حيث المعنى، فيسمى وقفا تاما. والوقف الكافي قال هو الوقف الذي يتعلق بما قبله لفظا لا معنى، كما في هذه الآية مثلا التي سأل عنها الشيخ في قوله سبحانه وتعالى: يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه، وإذا عفوا هنا فيها أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق، ثم تقف ثم تبتدئ فتقول: يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت. فيكون هذا وقف كافي. لماذا قال؟ لأنه تعلق اللفظ الذي بعده في قوله يجعلون أصابعهم في آذانهم متعلق بما قبله من حيث المعنى ولكن ليس متعلقا به من حيث اللفظ. ولذلك تلاحظون في المصاحف مثلا مصحف مجمع الملك فهد الذي بين أيديكم الآن، هذه طبعة ثانية، وله طبعة أولى طبعت عام 1405 تقريبا، تجدون هناك اختلاف في بعض مواقع الوقف، قلا وصلا وجيم. لماذا؟ لأن اللجنة التي جاءت اللجنة الثانية لديها اجتهاد خالف اللجنة التي سبقت في موضع بعض علامات الضبط أو علامات الوقف والابتداء، وهذا مسألة سائغة وليس فيها أي مشكلة فيما يتعلق بالوقف والابتداء، لأن هذه مسألة اجتهادية. اللهم ليس فيها من الأدلة التي يعني يستند عليها العلماء إلا مسألة الوقف على رؤوس الآيات فقط، لأنهم يستدلون بحديث أم سلمة رضي الله عنها عندما سئلت عن قراءة النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: كان يقرأ الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، فاستنبط العلماء من ذلك أنه يقف على رأس الآية، ولذلك يرون أن الوقف على رؤوس الآية سنة مطلقا. ووقع الخلاف في بعض رؤوس الآية التي مرتبطة بما بعدها مثل قول: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، أو في سورة البقرة: لعلهم تتفكرون في الدنيا والآخرة، ونحو هذه المواضع القليلة وهي قليلة جدا. قال: والأولى في مثل هذه الآيات أن توصل، لأنها قد توهم معنى مخالفا. فهذا جواب سؤال الشيخ على هذا السؤال، ونكتفي بهذا القدر ونكمل إن شاء الله الأسبوع القادم إن شاء الله، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.